بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. صدق الله العظيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم في هذا الوقت الطيب الطاهر، وقت الفجر، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم من ساحة مسجد التلفزيون بمسبيرو بالقاهرة عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. مستمعي الكرام، هذا الوقت هو وقت العابدين ووقت الذاكرين، هو وقت للمتقين ووقت للصادقين، وقت للمتبتلين لربهم الراغبين فيه وفي طاعته. يقول سيدنا عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ويقصد رضي الله عنه يرفع بهذا الكتاب، أي بقراءته والعمل به، ويضع به أي بالإعراض عنه وترك العمل بمقتضاه. إنه دستورنا القرآن الكريم، كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وعن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا هو كتابنا مستمعي الكرام ودستورنا القرآن الكريم. دائما وأبدا نبدأ معا بخير الكلام بكتاب الله تعالى. تعالوا بنا نبدأ صلاة فجر هذا اليوم بتلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة البقرة، بدءا من الآية 219 وحتى الآية 232، يتلوها علينا قارئنا الشيخ محمد أحمد شبيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى